بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في ما يتعلق بتقسيم الواجب من حيث الأداء والقضاء والإعادة. وبعدما بين هذه الأنواع ثلاث محلها، قال رحمه الله تعالى: والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، أو أقل فمحال، أو أكثر فالموسع. يعني من حيث الدلالة العقلية القسمة لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. إذا أوجب الله تعالى العبادة من حيث هي، فإما أن تكون العبادة أقل أو أكثر الوقت، إما أن يكون أقل أو أكثر أو ماذا؟ أو مساوي بقدر الفعل، أو أقل أو أكثر، إما مساويا بقدر الفعل، وإما أكثر وإما أقل. نوعان موجودان في الشرع، ونوع هو محال لا يأتي التكليف به البتة. والوقت أي الشرع المقدر للعبادة لا يخلو عن ثلاثة أحوال: إما بقدر الفعل، إما أن يكون بقدر الفعل كصوم، يعني كصوم رمضان، فالمضيق يعني فهو الوقت المضيق، وهو الوقت المضيق يعني إذا كان الفعل والزمن متساويين هذا يسمى الوقت أو الزمن المضيق، بمعنى أن الوقت لا يسع إلا ما وجب. فإذا كان الصوم من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حينئذ لا يشرع في هذا الزمن إلا صوم يوم واحد فقط. إن كان من رمضان حينئذ لا يأتي صوم آخر يضايق هذا الصوم. أو أقل، أو أن يكون الزمن والوقت أقل من الفعل، وهذا محال، وهذا محال يعني لا تأتي الشريعة به لأنه من التكليف بالمحال، وهذا ممنوع. قال: نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في وقت لا يسعها كطرفة عين. يعني إذا كانت الصلاة أربع ركعات لا تكون في أقل من خمس دقائق، حينئذ لا يمكن أن يصلي أربع ركعات في ثانيتين. هل يمكن؟ لا يمكن. حينئذ نقول لا يكون الزمن أقل من العبادة، وإنما يكون مساويا أو أكثر. إن كان مساويا فهو المضيق. أو أن يكون المقدر، الوقت المقدر للعبادة أكثر، يعني من وقت فعلها، وهذا هو الكثير في الشريعة، هو الغالب والحمد لله، لأنه من باب ماذا؟ من باب التوسعة على الخلق. أو أكثر فهو الموسع، يعني فهو الواجب الموسع، أو الوقت الموسع يسمى بهذا أو ذا، كالصلوات المؤقتة. فالواجب الموسع حينئذ ما وقته زائد على فعله، الوقت يكون فيه زائدا على فعله، وهذا كما ذكرنا هو الغالب في التشريعات. وقد يكون مضيقا بمعنى أنه يكون مساويا للزمن، يكون مضيقا مساويا للفعل، فيتساوى الفعل والزمن، حينئذ يسمى الواجب المضيق وهو معدود في الشريعة. ثم شرع في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالواجب الموسع، ثم خلاف بين الأصوليين في وجوده، الصواب أنه موجود خلافا لمن أنكره من المعتزلة ونحوه، والجمهور على أنه موجود، يعني يوجد له مثال شرع، كما ذكرنا أن الغالب في الشريعة إنما هو من الواجب الموسع، ويكفي فيه الصلوات الخمس، إنها من الواجب الموسع لأنها تزيد الأوقات على فعل الصلاة. فالموسع قال: فيتعلق بجميعه موسعا أداء. فيتعلق الوجوب بجميعه، يعني بجميع الوقت، موسعا أداء. هذا عند أصحابنا والمالكية، ونقله الرازي عن أكثر الشافعية، يعني هو قول الجمهور على أن جميع الوقت وقت لأدائه. إذا قيل بأن الوقت يكون أوسع من قدر الفعل، حينئذ هل الوقت كله زمن للأداء، بحيث إذا أوقع الفعل في أي وقت من أوقات من أجزاء الوقت يكون أداء أم لا؟ الحق الذي عليه الجمهور أنه متى ما أوقع العبادة في أي جزء من أجزاء الوقت الموسع حينئذ يكون أداء. والواجب الموسع أثبته الأكثرون بمعنى أن جميع وقته وقت لأدائه، فأي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب، أي جزء في أثناء الوقت أوقع فيه الفعل حينئذ أوقعه عن الواجب. ثم اختلف في هذا القول عند من قال به أنه إذا أخرها عن أول الوقت، إذا لم يأتي بالعبادة في أول الوقت هل يجب عليه العزم أم لا؟ ثم قولان عند أهل العلم، اختار المصنفون أنه يجب، ولذلك قال ويجب العزم إذا أخر أو أخر، يجب العزم على ماذا؟ على بدل الفعل أول الوقت. حينئذ إذا كان الواجب الموسع يجوز له أن يوقع العبادة في أي جزء من أجزاء الوقت، والأصل فيه أن يوقعها في أوله، حينئذ إذا أخر إلى أثناء الوقت وسطه أو آخره هل يجب عليه أن يأتي ببدل عن هذا الواجب، أم أنه يؤخره ما دام أنه أذن له بالتأخير دون إيجاب عزم؟ مصنف رحمه الله تعالى وهو المذهب أنه يجب عليه العزم، والأصح أنه لا يجب، لأن الأصل عدم الإيجاب، وإيجاب حينئذ يكون بلا دليل. قال هنا وعلى هذا القول قال أكثر أصحابنا المالكية، ونقله الرازي عن أكثر الشافعية، يجب العزم، عزم على ماذا؟ على بدل الفعل أول الوقت، لأنه إذا كان واجبا بأول الوقت حينئذ وجب إيقاع الفعل في أول الوقت، هذا هو الأصل، لكن يجوز له التأخير، يجوز له التأخير لأنه واجب موسع. فإذا كان كذلك حينئذ هل له أو يجب عليه أن يأتي ببدل عن إيقاع الواجب في أول الوقت؟ قلنا محل نزاع، والصواب أنه لا يجب. والعزم المراد به إرادة الفعل، عزم المراد به إرادة الفعل. قال ويجب العزم إذا أخر، إذا أخر قال ويتعين آخره ويستقر الوجوب بأوله. ويتعين يعني إذا بقي من الوقت قدر الفعل في آخره، له أن يؤخر إلى أن يبقى من آخر الوقت قدر الفعل، حينئذ ينتقل من الواجب الموسع إلى الواجب المضيق، انتقل من الواجب الموسع إلى الواجب المضيق. قلنا الواجب المضيق ما هو؟ أن يتساوى الزمن والفعل، له أن يؤخر إلى آخر أجزاء الوقت، لكن ما مقدار هذا الجزء الأخير؟ أن يسع وقت العبادة، حينئذ يكون مساويا للزمن، مساويا للزمن. إذا وصل إلى هذا الحد انقلب في حقه ماذا؟ الواجب الموسع إلى واجب مضيق. ولذلك قال ويتعين الفعل آخره، أي آخر الوقت. ويتعين المراد به أنه لابد أن يوقع العبادة في هذا الجزء المتبقي من الوقت. ثم قال ويستقر وجوب بأوله، يعني يستقر وجوب فعل العبادة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر بأوله، يعني بدخول الوقت، بدخول الوقت بأوله، أي بدخول الوقت. ومر معنا أن دخول الوقت سبب الوجوب، سبب الوجوب. إذن منذ أن يدخل الوقت، المراد هنا وقت الصلاة، حينئذ نقول إلى أن يخرج الوقت نقول هذا الوقت كله واجب، بمعنى أنه يجزي أن يوقع العبادة في أي جزء من أجزاء الوقت. متى تعلق الوجوب به بالمكلف؟ بدخول الوقت بأوله لا بآخره، هذا فيه رد على من قال بأنه يتعلق به بآخره، والصواب أنه بأوله لأنه سبب، ومتى ما كان سببا حينئذ يتعلق به الحكم، لأن هذا شأن الأسباب. ويستقر وجوب بأوله، أي أول وقتها المقدر، لأن دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده، عند وجوده. ولو لم يتمكن من أدائها فيه، فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة لزم القضاء عند زوال المانع، هذا الذي ينبني على كون ماذا؟ كون أول الوقت استقر به الوجوب. لكن المراد بالاستقرار هنا إن كان المراد به انعقاد السبب فيتوجه الخطاب على جهة الإيجاب إلى المكلف فلا إشكال أنه بأوله، وأما إن كان المراد بأن المكلف من حيث الفعل أنه يتعين عليه ذلك هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أمر زائد على سبب الوجوب، وهو ما هو؟ توفر الشروط وانتفاء الموانع لما ذكرناه بالأمس. فلا يكفي سبب الوجوب، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. حينئذ بقدر لحظة منذ أن يدخل الوقت ثواني ثم حاضت المرأة، على ما قاله المصنفون رحمه الله تعالى ماذا؟ أنه يجب عليها القضاء لأنها أدركت الوقت. الصواب أنه لا يقال بأنها أدركت الوقت بهذه الصورة، وإنما يقال إذا دخل الوقت ثم مر قدر فعل العبادة بحيث تتمكن مثلا من الوضوء وفعل العبادة، فإن أخرت عن ذلك حينئذ يقال أنها انعقد في حقها سبب الوجوب وتمكنت من الفعل. أما إذا لم تتمكن من الفعل فلا يوصف فعلها بأنه واجب. قال هنا ويستقر وجوب بأوله، وتعليل ما ذكره ينبني على هذا ماذا؟ قال فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت حينئذ لزمه ماذا؟ لزمه القضاء. لكن قوله بقدر تكبيرة هذا فيه نظر، بل لابد أن يتمكن من فعل العبادة بأن يمر الزمن يكفي العبادة، فإن مر ذلك الزمن ولم يفعل حينئذ لزمه القضاء، وعنه عن الإمام أحمد لا يستقر الوجوب إلا بإمكان الأداء من الوقت، أو الذي ذكرناه لا يستقر الوجوب إلا بإمكان الأداء من الوقت. وفي الصلاة بإدراك، إن قلنا بين الحديث السابق الذي مر يكون بإدراك ماذا؟ إدراك ركعة مع الوضوء مع الطهارة. إذن نقول بإدراك ركعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه، وذلك لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه الصلاة فيه أشبه ما لو لم يدرك شيئا، هذا القول الثاني. وقال مالك والشيخ تقي الدين لا يستقر الوجوب إلا بضيق الوقت، يعني إذا صار الواجب في حقه مضيقا، انتقل من الموسع إلى المضيق، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبب الوجوب حينئذ لا يلزم منه الوجوب، لماذا؟ لفقد شرط وهو ماذا؟ وهو ضيق الوقت. قال هنا لكن قد يعكر عليه ماذا؟ حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أو لا، إذا كان العبرة بضيق الوقت يعني بآخره، حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قيده به بركعة فقد أدرك الصلاة، قالوا الإدراك إنما يكون من الآخر لا من الأول، يعني أجاب عن هذا الإيراد بأن الإدراك إنما يكون من الآخر لا من الأول، أدرك القوم يعني آخرهم، هذا التعليل يحتاج إلى نظام. إذن ثلاثة أقوال في استقرار الوجوب، أظهرها ماذا؟ أنه لا يستقر الوجوب إلا بإمكان الأداء من الوقت، وتظهر فائدة المسألة خلاف إذا طرأ جنون أو حيض هل تقضي أم لا. إذا أدركت من الوقت قدر ركعة مع طهارة ثم طرأ الحيض نقول لزيمها القضاء، لكن هذا على ماذا؟ على القواعد. وأما إذا نظرنا إلى فعل السلف وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الصحابيات، نقول هل نقل أن الصحابيات كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلوات التي كنا يحضن فيها أم لا؟ إن لم ينقل حينئذ يكون مخصصا لهذه القاعدة، وهو الظاهر أنه لم يرد عنهن أنهن كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة، ولا شك أنه وقع، لا شك أنه وقع الحيض أثناء الصلاة أثناء الوقت، بمعنى أنها لم تصلي أخرت ثم حاضت ولو مقدار ركعة، قل هذا لابد انه قد وقع، لكن لم ينقل بانها اذا طهرت سالت النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الحال قد يقال بانها خرجت عن القاعده، واما الاصل في القاعده على ما ذكرناه سابقا. قال: وقال قوم يتعلق الوجوب باول الوقت فان اخرت عنه صارت قضاء. هذا قول اخر بمعنى انه وافق القول الاول، لكن اذا اخر مقدار ركعه او مقدار الصلاه فصلى، حينئذ تكون قضاء لا اداء. وهذا غلط وليس بصحيح، بل الصواب ماذا؟ انها اداء لحديث الصلاه في اول الوقت رضوان الله وفي اخره عفو الله. قالوا: وليس المقتضي للعفو هنا الا العصيان. ما وجه الاستدلال؟ صلاه في اول الوقت رضوان الله وفي اخره عفو الله. قالوا: عفو انما يكون في ماذا؟ في المعصيه. نجيب على هذا نقول حديث ضعيف، واذا كان ضعيفا حينئذ لا يحسن استدلاله به. اولا اثبت الحديث وبعد ذلك ياتي به بالاستدلال. وقال اكثر الحنفيه: يتعلق الوجوب باخر الوقت، زاد الكرخي: او بالدخول فيها. إذن حاصل ان تعلقنا وجوب باول الوقت او باثنائه او باخره، نقول الصواب انه باوله، ولكن على الشرط السابق بان استقرار الوجوب وثبوته في حق المكلف انما يكون بالتمكن من فعل العباده، واما بمقدار لحظه ونحوها هذا لا يتعلق به حكم البتة. ثم قال: ولنا في الشرح ولنا على المذهب الاول قوله تعالى: اقم الصلاه. الايه قيد بجميع وقتها، لأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره، هذا وقتها وهذا وقتها، فبين أن ما بين، بل جاء النص ما بين هذين الوقتين وقت للصلاة، وقال له الوقت ما بينهما. ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله، ويكون الفعل بعده قضاء فيعصي بتأخيره عنه، وهو خلاف الإجماع فالقول السابق بأنه يكون بأوله فإن أخره فهو قضاء، هذا مخالف للإجماع. ولأن وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل وتعيين الوقت تحكم لا دليل عليه. إذن الصواب هو ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى، بأن الواجب الموسع يتعلق الوجوب بأوله ويستقر بذلك، لكن بشرط التمكن من الفعل. ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثما، ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء. هذه من مسائل الواجب الموسع، إذا علم بأن الفعل في الوقت الموسع يسعه جميع الوقت، فمتى ما أوقع العبادة في أولها أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره حينئذ أتى بما عليه. وكل فعل تعلق بأول الوقت أو بأثنائه أو بآخره فهو أداء على ما ذكرناه. حينئذ إذا ظن المانع، علم أنه لو أخر العبادة يجوز له التأخير، نعم يجوز له التأخير، لكن لو ظن أن ثم مانعا سيقع أو يحصل له بعد مرور زمن العبادة، هل يجوز له أن يؤخر أم لا؟ قال: لا. ومن أخر مع ظن مانع منه، يعني من الفعل، كعدم البقاء، يعني ظن المكلف أنه يموت، حكم عليه بالقصاص الساعة الثانية ظهرا، حينئذ نقول الوقت عنده منذ دخول الوقت إلى الساعة الثانية، هذا الواجب الموسع عنده. حينئذ ظن أنه لن يبقى بعد الساعة الثانية، هو بقي من الوقت ساعة ونصف، هل يجوز له أن يؤخر؟ الجواب: لا. فإن أخر آثمة. لماذا؟ لأنه أخر إلى آخر الوقت باعتباره هو، باعتبار ظنه. ومن أخر مع ظن مانع منه كعدم البقاء، بأن ظن المكلف أنه يموت قبل أن يبقى من الوقت زمن يتسع للفعل فيه، فظن أنه لا يعيش إلى آخر الوقت، تضيق عليه الوقت، صار ماذا؟ واجبا مضيقا، واجبا مضيقا. فلو قيل له بعد 10 دقائق تموت، تقتل، إذن الوقت في حقه 10 دقائق فقط، ما يسع الوضوء والصلاة فحسب. فإن أخر آثم، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها، وهو كذلك، وهو كذلك. أو غيره، كمن ظنت حيضا في أثناء الوقت وكان لها عادة بذلك، قال الأصحاب: فيتعين فعل الصلاة في ذلك الوقت في هذه الصور ولا يجوز له التأخير، وهو كذلك. فإن أخر العبادة حينئذ عصى وأثم إجماعا لتضييقه عليه بظنه، والظن هنا يكفي حتى في مسألة عدم البقاء أنه سيموت مثلا، الظن يكفي لأن الظن تترتب عليه الأحكام وجودا وعدما. ثم إن بقي يعني تخلف ظنه فعاش، ففعاش ففعلها يعني صلى، هل هي قضاء أم أداء؟ ها؟ هل هي قضاء أم أداء؟ قيل وقيل. لماذا؟ لأنه إذا كان الوقت قد تضيق عنده ففعلها بعد خروج الوقت باعتباره هو، قال بعضهم هي قضاء وليست بأداء، لأن الوقت في حقه صار مضيقا معينا، فإذا فعلها بعد أن عاش مع كونه قد ظن الموت حينئذ فعل الصلاة بعد خروج وقتها، وهذا هو شأن القضاء، هذا حقيقة القضاء. وقيل لا، الظن هنا تبين خطأه ولا عبرة بالظن البين خطأه، حين نرجع إلى الأصل وهو أن الوقت لم يزل في حق المكلف، حينئذ تكون أداء، وهو الصحيح أنها تكون أداء. ثم إن بقي يعني تخلف ظنه فعاش ففعلها أي فعل العبادة في وقتها فأداء، فهي أداء على الصحيح عند جماهير العلماء لبقاء الوقت، وقد وقعت في الوقت المقدر لها شرعا. وأما ظنه هذا لا يلتفت إليه، ولذلك القاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فتبين أنه قد أخطأ في الظن يعني لم يكن على وجهه، حينئذ نرجع إلى الأصل وهو أن الوقت لا زال، حينئذ إذا أوقع الصلاة في ذلك الوقت قد أوقعها أداء لأنه فعل العبادة في وقتها المقدر له شرعا أو لها شرعا. ثم قال: ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي، ومن له تأخير فمات قبل أن يفعلها فإنها تسقط بموته، على الأصح عند الأئمة الأربعة، لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف الزكاة والحج، يعني جاز له أن يؤخر كل عبادة وقتها وقت موسع، يجوز له أن يؤخر العبادة عن وقتها الأول إلى أثنائه إلى آخره، جاز له أن يؤخر إلى آخر الوقت، مات دون أن يظن، حينئذ هل تبقى في الذمة أم أنها تسقط؟ هل تبقى في الذمة أم أنها تسقط؟ نقول هذه تسقط بموته، تسقط بموته. استثنى المصنف هنا بخلاف الزكاة والحج لورود النص فيه، أما الزكاة فهي من خطاب الوضع لأنها وجبت في المال والمال باق حينئذ تعين فيه قبل وفاته، وأما الحج فلورود النص في ذلك، حينئذ الحج والزكاة يختلفان، وأما الصوم فعلى الخلاف فيه، وأما الصلاة فهذه محل وفاق أنها لا ينوب شخص عن شخص. إذن ومن له التأخير هذا غير المسألة السابقة، السابقة من أخر ويعلم أنه لن يبقى يعني ظن الموت، والثاني أخر مع ظن السلامة، إذن فرق بين المسألتين فلا يلتبس، الأول أخر مع ظن الموت والثاني أخر مع ظن السلامة، حينئذ الأول هذا يلزمه ماذا؟ يأثم، والثاني لم يأثم، ولذلك قال لم يعصي بالتأخير عند الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعا. لماذا؟ لأنه فعل ما له فعله، فالتأخير حينئذ جائز له، والفوات هنا ليس باختياره، ويعصي فيما وقته كالعمر كالحج، فيما وقته العمر يعصي كالحج، حينئذ على القول بأنه يقضي أو يحج عنه، ولو تركه عمدا يحج عنه، وإلا الأصل ماذا؟ الأصل أنه لا يحج، هذا الأصل فيه. قال هنا: واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لأنه غيب فليس إلينا. قال ابن مفلح: ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم في الأصح، وفاقا للأئمة الأربعة، ويأثم بالحج أي بتأخيره إلى الموت، من كان الأصح في الحج أنه ماذا؟ أنه على الفور، فإذا أخره ولو لم يمت حينئذ يأثم، حينئذ يأثم. فإن مات ولم يحج فيه قولان، هل يحج عنه أم لا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن يميل إلى أنه لا يحج عنه، وإنما يحج عمن لم يتمكن من الحج، وكل النصوص الواردة في السنة إنما هي في من أدركه الإسلام أو الحج ولم يستطع. وأما المستطيع الذي أخر عمدا هذا يميل ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أنه لا يحج عنه، هذا فضلا عن عمن حج. فإذا كان كذلك فلا يحج عنه، لأن الأصل هو المنع في إقامة العبادة شخص عن شخص آخر. فيقال في الحج إما أن يكون قد حج أو لا، فإن حج فلا يسرع الحج عنه البتة ولا العمرة، هذا الأصح. لماذا؟ لأن الأصل المنع، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. وجاءت السنة بماذا؟ جاءت السنة بحالة واحدة خاصة، وهي في من أدركه الحج ولم يستطع الركوب فحسب، حينئذ هذا يستثنى ويبقى ما عداه على الأصل. قال: ويأثم بالحج أي بتأخيره إلى الموت في الأصح للشافعية لتأخيره عن وقته وهو العمر، فيموت عاصيا. وحكى ابن مفلح في أصول التأثيم عن الأئمة الأربعة أنه يأثم. ونظير الحج أن يموت آخر وقت الصلاة أو قبله بما لا يسعها، فإنه يعصي حينئذ. إذن إذا أخر إلى آخر الوقت المحدد له شرعا حينئذ يكون آثما. لماذا؟ لأنه يعتبر مفرطا، يعتبر مفرطا. ثم أعلم أن الواجب له أقسام باعتبارات، فهو باعتبار ملابسة المكلف إياه في وقته وخارجا عن وقته قسم إلى أداء وقضاء وإعادة، وهذا مر الحديث عنه وفيه. وباعتبار سقوطه عن المكلف بفعل غيره وعدم سقوطه عنه إلى واجب عين وواجب كفاية، واجب عين وواجب كفاية. وباعتبار كونه أحد الأقسام المحصورة وعدمه قسم إلى واجب معين وواجب مخير. وباعتبار كون وقته المقدر فاضلا وغير فاضل قسم إلى واجب مضيق وواجب موسع. ومرة فالموسع واضح كأوقات الصلوات خمس، والمضيق تارة يكون مطابقا كالصوم، وتارة تكون العبادة فاضلة كما لو أدرك ركعة من المغرب ونحوها، ويأتي هذا مفصلا. شرع المصنف في تقسيم الواجب والمندوب باعتبار من يجب عليه ومن يندب في حقه، وحاصله أن الواجب والمندوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية، فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية. فقال رحمه الله تعالى: ومتى طلب من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع جزم فرض عين، فرض عين. ومتى طلب، هذا هو الاقتضاء. الاقتضاء هنا اقتضاء ماذا؟ اقتضاء فعل. ومعلوم أن اقتضاء الفعل إما مع الجزم أو لا. فإن كان اقتضاء الفعل من معين، من شخص لابد أن يقوم بالفعل، مع الجزم يسمى ماذا؟ يسمى فرض عين. ولذلك قال: ومتى طلب، يعني طلب فعل العبادة من كل واحد بالذات، يعني المقصود فيه الذات ابتداء، فلا بد أن يفعل العبادة بنفسه فهو المخاطب بها، أو تنويع لإدخال من كان المخاطب فيه واحدا، أو من معين كالخصائص النبوية كما مر معنا في تعريف الحكم الشرعي، قلنا المتعلق بفعل المكلف. بعض العبادات أو الحكم الشرعي متعلق بشخص واحد فقط وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فخصائصه هي أحكام شرعية، لكن غيره لا يساويه من الأمة، حينئذ يكون حكما شرعيا وتكون عبادة ويكون مخصوصا بذلك دون غيره عليه الصلاة والسلام. هل هو داخل في الأحكام الشرعية من حيث الحدود؟ الجواب نعم، ولذلك لابد من إدخاله. نقول: أو من معين كالخصائص النبوية، فإنه قد اختص النبي صلى الله عليه وسلم بفرائض وسنن لا يساويه غيره فيها البتة، وهي عبادات وهي مشروعة كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات وكرامات آيات. فمع جزم، يعني فإن كان الطلب من كل واحد بالذات أو من معين شخص واحد بعينه، فإن كان الطلب مع جزم كالصلوات الخمس وصيام رمضان، فالمطلوب حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى فرض عين. سمى فرض عين. وإن كان الطلب بدونه مع كون المخاطب هنا كل واحد بالذات أو من معين أي بدون جزم بدونه أي بدون جزم كالسنن الرواتب وصوم يوم وإفطار يوم فالمطلوب حينئذ يسمى ماذا؟ سنة عين. فالفرض أو الواجب انقسم إلى فرض عين وغيره، وكذلك السنة انقسم إلى سنة عين وغيرها. ففرض العين وسنة العين حينئذ ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلا كالصلاة والصوم ونحوهما. فالمخاطب في فرض العين هو الذات الشخص، يعني الشخص الفاعل مقصود أولا والفعل ثانيا، وكذلك سنة العين الفاعل مقصود بالذات أولا والفعل ثانيا، على العكس في فرض الكفاية. فالمقصود أولا في فرض الكفاية هو الفعل للذات، والمقصود أولا في سنة الكفاية هو الفعل له للذات، من هنا افترقا من حيث الخطاب. إذن فرض العين وسنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلا كالصلاة والصوم ونحوهما، وقد يتناولان واحدا معينا كالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية، وإن طلب الفعل أي حصوله وإيجاده فقط فمع جزم، يعني فطلبه مع جزم كالجهاد ونحوه فرض كفاية. هنا لم ينظر إلى الذات وإنما نظر إلى ماذا؟ إلى الفعل. هذا محل الفرق بين النوعين. فرض العين المقصود ابتداء وانتهاء هو الذات، ثم يكون الفعل تابعا، وأما فرض الكفاية فالمقصود أولا وانتهاء هو الفعل ثم يكون الفاعل تابعا. قال فرض كفاية وبدونه، يعني طلب حصول الفعل بدونه أي بدون جزم كابتداء السلام من جمع وتشميت العاطس على قول فهو سنة كفاية، فهو سنة كفاية. وسمي فرض الكفاية لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم، فعل البعض يسقط فيه، نعم، لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم. إذن يقسم الواجب إلى واجب، ها، عين وإلى كفاية. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يعني غير ما سبق وهو أهم من حيث الحد، أن المخاطب به الذات في فرض العين والفعل تبع، العكس به فرض الكفاية. كذلك من الفروق بينهما أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره، يعني ما رتبت عليه المصلحة باقية، بخلاف فرض الكفاية فإنها تنتهي وتذهب وتزول كالصلوات الخمس وغيرها، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه، وهذه الآداب تتكرر كلما كررت الصلاة فهي باقية وهي لا تنتهي. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإن جاء الغريق انتهى، أنجاه وانتهى الوضع، حينئذ لا نحتاج إلى فعله مرة أخرى. وكذلك غسل الميت ودفنه ونحوها كل من فروض الكفايات ولا تتكرر المصلحة، فهما متباينان تباين النوعين. ثم قال وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فعل، هذا حد لفرض الكفاية فرض العين وسنة العين. وهما أي فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم، أي أمر يهتم به، هذا شأن كل عبادة، شأن كل عبادة. وهو قسمان، مهم لا بد من حصوله ومهم يشرع حصوله. لماذا قلنا قسمان؟ مهم لا بد من حصوله هذا الفرض، ومهم يشرع حصوله هذا السنة، هذا السنة. يقصد حصوله يعني يقصد هذا المهم من قبل الشرع حصوله، يعني إيجاده وإيقاعه من غير نظر بالذات إلى فاعله، إلى فاعله، هذا فرض الكفاية. قال في شرح التحرير ومعناه أن فروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فيقصد أو يقصد الشرع حصولها ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه فيها، بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها. هذا فرق جوهري بين بين النوعين. إذن فرض العين هذا لابد من مراعاة الذات فيه، والفعل يكون تابعا له، وفرض الكفاية الأصل في النظر يكون للفعل والفاعل يكون تابعا له، وهذا الحد يشمل سنة الكفاية، فإنه لم يقل يقصد أو يقصد الشرع حصوله لزوما، إنما قال ماذا؟ يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، ولم يقل لزوما، لو قال لزوما لخرج سنة الكفاية. ودخل في ذلك نحو الحرف والصناعات على قول، وفيها خلاف هل هي من فروض الكفايات أم لا، لكن المشهور عند الفقهاء أنها من فروض الكفايات، فإنه أطلق قوله مهم ولم يقل ديني كما قال بعضهم، مهم ديني، حينئذ خرجت الحرف والصناعات، لكن لما قال مهم ولم يقيده بكونه دينيا حينئذ دخل فيه الديني والدنيوي. وقوله من غير نظر بالذات إلى فاعله مخرج لفرض العين وسنة العين، لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل، هذا لا شك، لكن قد ينظر له ابتداء قد ينظر له ثانيا، فرق بينهما من هذه الحيثية، لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل حتى يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب إن لم يعف عنه، وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر به الفاعل نفسه ويمتحن ليثاب أو يعاقب، والمطلوب على الكفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا، وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي، ضرورة أنه لا بد للفعل من فاعل. ثم قال وفرض الكفاية على الجميع، عرفنا الفرق بين النوعين، أما فرض العين هو واضح أنه على الجميع لأن المقصود به الذات، فكل واحد داخل ولا إشكال فيه، أما فرض الكفاية الذي لا يعتبر فيه الذات الشخص حينئذ يجب على من متعلق الوجوب، هل هو جميع الناس يجب عليهم أو أنه البعض، فيه قولان، والصحيح ما قدمه المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهو أن متعلق فرض الكفاية من حيث خطاب يكون للجميع، لكن فعل البعض يسقط المخاطبة أو الإثم عن الباقي، وإلا الأصل في الخطاب إنما يتوجه إلى الجميع. وفرض الكفاية على الجميع يعني واجب على الجميع على الصحيح عند جماهير العلماء منهم الأربعة لإثم الجميع بتركه إجماعا، هذا دليل واضح بين أن الخطاب إنما يتعلق بالجميع، لأنه لو وجب شيء ما وهو على فرض الكفاية كغسل الميت مثلا لو ترك كلهم أثموا، دل على ماذا؟ على أن الجميع مخاطبون به بهذا الواجب، هذا يدل على أنهم مخاطبون به. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الغزو هو الجهاد هو من فروض الكفايات، الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنه، هذا تعريف لفرض الكفاية مع مثال. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنه إن شاء الله تعالى، هذا تعريف لفرض الكفاية مع مثال. إذن الصحيح عند الجماهير أن فرض الكفاية واجب على الجميع، فإن تركه الكل أثموا، ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي، فإذا فعله البعض وحصل المقصود من الأمر وهو إيقاع الفعل حينئذ نقول حصل ماذا؟ الإجزاء، وارتفع الإثم عن الباقي. ويسقط الطلب يعني طلب الفعل الجازم والإثم فيما يترتب عليه عند عدم الامتثال في فرض الكفاية بفعل من يكفي، وهذا رخصة وتخفيفا كما قال هنا رخصة وتخفيفا لحصول المقصود، قال في التحرير إجماعا، قال في التحرير إجماعا، وذلك لأن المقصود منه الفعل وقد وجد، إذا كان كذلك حينئذ حصل الامتثال. ويكفي في سقوطه غلبة الظن، يعني إذا خوطب الكل وظن الظان أنه قد فعل البعض حينئذ لا يأثم، لماذا؟ لأن الظن معتبر في إيجاد العبادات وكذلك في إسقاطها، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقطه، يعني لا يلزم من ذلك أن يتعين أن يكون عنده علم يقين بأن طائفة ما قد قامت بهذا الفعل، بل يكفي الظن. قاله القاضي والشيخ تقي الدين والطوفي وغيرهم. ومن شرط سقوط فرض الكفاية أن يكون فاعله مكلفا من الآدميين، فلا يسقط بفعل مميز إلا فيما المقصود حصوله فقط كحمل الميت ودفنه ونحوهما، ولنا مذهب خلاف في الأذان وغسل الميت وغيرهما، لكن المشهور في المذهب صحة الأذان من المميز، وغسل الميت من المميز كذلك صحيح. قال في التحبير: ولنا أيضا في غسل الملائكة والجن للميت خلاف ضعيف في الإجزاء، يعني لا يجزي. قاله في شرح التحرير. إذن يكفي الظن في ماذا؟ في سقوط الإثم والطلب عن الطائفة يعني المخاطب به، يكفي إذا ظن أن غيره قد قام به كفاه ذلك، ولا يجب اليقين. وعلى من ظن أن غيره لا يقوم به العكس، يعني إذا ظن أن غيره لم يقم به تعينا، ويجب عينا على من ظن أن غيره لا يقوم به أي بفرض الكفاية، لأن الظن مناط التعبد، لأنه كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح مسقطا لها. حينئذ في الطرفين يكفي الظن في كونه قد ظن أن طائفة قد قامت بهذا الفرض وسقط عنه حينئذ فلا يأثم بمجرد الظن، والعكس كذلك، لو ظن أنه لم يقم أحد بهذا الفرض فرض الكفاية حينئذ تعين عليه هو، ويكفي الظن أنه لم يقم به أحد. ثم قال: وإن فعله الجميع معا كان فرضا، يعني في حق الجميع، هب أنهم قد قاموا به في وقت واحد، وإن فعله أي فعل المطلوب حصوله الجميع جميع الناس المخاطبين معا أي غير مرتب، كان فرضا في حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم. قال في التحرير إجماعا، قال في التحرير إجماعا. إذن إن فعله الجميع معا كان فرضا، لكن لو لم يكن معا بأن فعله طائفة ثم طائفة أخرى لا يكون فرض عين على الكل، لا يكون واجبا على الكل، وإنما يكون الأول هو الذي أتى بالواجب دون الثاني. ثم تعرض لمسألة وهي المقارنة من حيث الأفضلية بين الواجبين، فرض الكفاية وفرض العين، قيل فرض الكفاية أفضل وقيل العكس، وقدم المصنف هنا أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، يعني القيام به أفضل. لماذا؟ لأن الشارع خصه ولم يخص شيئا إلا وهو مقدم على غيره. ثم النص السابق الذي مر معنا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، دل على ماذا؟ على أن الفرض الذي هو فرض عين أحب من غيره. قال هنا: وفرض العين أفضل، يعني أكثر فضلا من فرض الكفاية على الصحيح، وهو قول الأكثر، لأن فرض العين أهم، ولأجل ذلك وجب على الأعيان، لم يقصد الباري جل وعلا تكليف كل ذات بعينها إلا وهو هذا الفعل مقدم على غيره، وهو قول الأكثر، لأن فرض العين أهم ولأجل ذلك وجب على الأعيان. وقيل عكسه، وهو أن فرض الكفاية أفضل، لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين في القيام بمهمات الدين، قاله أبو المعالي، والصواب هو الأول لوجود النص في ذلك، فلا يقال بأن غسل الميت وحمله أفضل من الصلاة الخمس البتة، ولا أفضل من الزكاة، ولا أفضل من الحج ولا غيره، إنما فرض العين مقدم والنص دال على ذلك. ثم قال: ولا فرق بينهما ابتداء ويلزمان بشروع مطلقا، ولا فرق بينهما أي بين فرض العين وفضل الكفاية ابتداء على القول بأنه واجب على الجميع، قاله الموفق وغيره، وإنما يفترقان في ثاني الحال وهو فرق حكمي، فرق حكمي يعني من حيث الخطاب ومن حيث التلبس هما سيان، هما سيان، ويلزمان بشروع مطلقا، يعني لو شرع في فرض الكفاية لزمهم حتى صار، بل انقلب في حقه فرض عين، إذا شرع فيه صار في حقه ماذا؟ فرض عين، ولا يجوز له التخلي البتة، كما لو شرع فيه فرض عين. ويلزمان أي فرض العين ولو موسعا وفرض الكفاية بشروع مطلقا، أي سواء كان فرض الكفاية جهادا أو صلاة على جنازة أو غيرهما، وبعضهم ألحق طلب العلم كذلك، قال هو فرض كفاية فإذا شرع فيه حينئذ لزمه، لكن بشرط أن يكون ممن استأنس بالعلم، يعني وجد قبولا وعنده صبر وعنده فهم وحفظ، قيل يتعين عليه وقيل لا يتعين، لأن العلم يتجزأ ويتبعض، وأنتم خذوا بالقول الأول أولى. قال في التحرير في الأظهر، قال في التحرير في الأظهر، ويؤخذ لزومه بالشروع من مسألة حفظ القرآن، فإنه فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه إنسان وأخر تلاوته من غير عذر حتى نسيه فإنه يحرم على الصحيح من المذهب، لورود النصوص وبعضها بل أكثرها ضعيف، حينئذ من رأى أنها حسنة أو صحيحة احتج بها، ومن لا فلا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه، ثم نسيه. إذن حفظ القرآن من فروض الكفايات، فإذا شرع فيه وحفظه حينئذ لا يجوز الرجوع عنه البتة، يلزمه مراجعته، فإن نسيه مع التفريط آثما. بناء على ماذا؟ على أنه شرع في فرض الكفاية فلزمه إتمامه. وفيه وجه يكره. قال المحلي: سنة الكفاية كفرضها في الأمور المتقدمة، وهي أربعة: أحدها من حيث التمييز عن سنة العين، مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله. ثانيها أنها أفضل من سنة العين لسقوط الطلب بها عن كل المطلوبين بها، هذا على الخلاف، على الخلاف السابق. إذا قلنا فرض العين أفضل من فرض الكفاية، مثله سنة العين أفضل من سنة الكفاية، من رجح أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين رجح أن سنة الكفاية أفضل من سنة العين، والصواب العكس كما ذكرنا. ثالثها أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور وقيل البعض. رابعها أنها تتعين بالشروع، أي تصير به سنة عين، يعني مثلها في طلب تأكد الإتمام. انتهى كلامه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل. هذا الواجب المخير، الواجب المخير، وفي خلاف وقوعه، والصواب أنه واقع وحاصل في الشريعة. وإن طلب شيء واحد من أشياء، ثم أشياء متعددة وطلب الشارع واحد منها، واحدا منها كخصال كفارة يمين، كما في قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هذه للتخير، أو هذه للتخير. ونحوها يعني نحو كفارة اليمين كجزاء الصيد، في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو كذلك عادل ذلك صياما ليذوق وبلاء منه، هذه أولي للتخير. إذن هو موجود في الشريعة، والوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز، ما دام أنه وقع وحصل دل على أنه جائز، لو لم يكن جائز لما جاءت به الشريعة. يعني لا، إذا جئنا للاستدلال العقلي، الأصوليون معلوم أن المتكلمين يستدلون عقلا أولا ثم ينظرون في الشرع، لكن نحن نقول ماذا؟ نجمع بين أمرين، فالاستدلال العقلي قد ينظر إليه دون نظر في الأدلة الشرعية هل هو واقع أم لا، لكن في مثل هذه الأحوال ما دام أنه واقع واشتهر عند أهل العلم خاصة الصحابة على فقه السلف، حينئذ نقول ما دام أنه واقع فهو جائز، ومن منع منه عقلا حينئذ نقول هذا بعقله خلل، يعني لم يوافق ما جاءت به الشريعة. إذا كان كذلك فالواجب من هذه الأشياء واحد لا بعينه، واحد لا بعينه عند أكثر العلماء، وقالوا عامة الفقهاء، وحكي إنه إجماع السلف وأئمة الفقهاء. ويتعين بالفعل، إذن الواجب واحد لا بعينه، لماذا؟ لأن الشارع جوز التخيير بين هذه المذكورات، فجوز له في كفارة اليمين بين ماذا؟ قال: إطعام عشرة مساكين، الإطعام من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالواجب إما الأول وإما الثاني وإما الثالث. هل هو معين؟ الجواب لا، ليس معينا. ويتعين بالفعل، يعني يتعين ذلك الواحد إذا أقدم وشرع فيه، فإن شرع فيه الإطعام تعين فصار هو المعين، وإن شرع في الكسوة تعين، وإن شرع في تحرير الرقبة تعين عليه. إذن قبل الفعل هو مخير بين الأمور على السواء، إن اختار الأول أو الثاني أو الثالث، لكن إن شرع في واحد منها حينئذ صار معينا. ولذلك قالوا يتعين ذلك الواحد بالفعل، ذكره ابن عقيل عن الفقهاء، لأنه يجوز التكليف بذلك عقلا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما، والنص دل عليه، لأنه لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه، لأنه خيره الله عز وجل، لم يرد هذه الثلاثة الأمور في كفارة اليمين. بدليل ماذا؟ بدليل أو التي للتخيير. ولو أوجب التخيير للجميع لوجب عتق الجميع كذلك، إذا وكله في اعتاق أحد عبديه وتزويد موليتيه بالخاطبين، إذا وكلته بالتزويد بأحدهما. المراد هنا أنه ما دام أنه وقع في الشرع حينئذ نقول الواجب واحد لا بعينه، فإن تعين فإن فعل أو تلبس بواحد منها تعين عليه ذلك الواجب وصار معينا. ثم قال متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه لأنه واحد ولا يجوز تركه. ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ولا وجوب فيها، قاله ابن الحاجب. هذا فرق بين أمرين اثنين، وهو أن متعلق الوجوب يعني الخطاب تعلق بماذا؟ لابد أنه تعلق بشيء واحد وهو القدر المشترك بين هذه الثلاث. ثم التخيير حصل في ماذا؟ في الأشخاص، لأن القدر المشترك هذا أمر معنوي، أمر معنوي وهو أمر اعتباري، فهو متعلق الوجوب. وأما التخيير الذي حصل بينه توزيع بأو، إنما كان في ماذا؟ في الخصوصيات، يعني في المشخصات. إذن عندنا أمران، متعلق الوجوب ومتعلق التخيير. متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين هذه الثلاث، فالإطعام واجب والكسوة واجبة، وماذا؟ تحرير رقبة واجب. ما هو القدر المشترك؟ أن كل منها واجب، هذا هو القدر المشترك، لكن لا على التعيين، لا على التعيين. ثم التخيير وقع بين ماذا؟ بين الإطعام والكسوة والتحرير، فثم فرق بين الأمرين. متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه، لأنه شيء واحد وهو أمر اعتباري ولا يتعدد ولا يجوز تركه. ومتعلق التخيير هو ما دخلت بينها أو، وهو خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ولا وجوب فيها، قاله ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وهو ظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى وإن كفر بها مترتبة فالواجب الأول، وإن كفر بها مترتبة، مرتبة عندكم؟ أي عندنا مترتبة، مرتبة. طيب، وإن كفر بها يعني وإذا علمت أنه لم يجب أكثر من واحد من الأشياء المخير المكلف فيها، فإن كفر بها يعني كلها، أطعم وكسى وحرر رقبة، حينئذ ماذا؟ إن كانت مترتبة، مرتبة يعني فعلها على ما جاء بالأول ثم الثاني ثم لأن الصور إما أن يأتي بها دفعة واحدة مرة واحدة، وإما أن يأتي بها على سبيل البدل، يفعل الأول ثم الثاني ثم الثالث، فرق بين مسألتين. قال وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول، لأنه هو الذي حصل به الامتثال، أي المخرج أولا إجماعا، لأنه الذي أسقط الفرض والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة، كما صلى الظهر أولا حينئذ نقوم برئة الذمة، فلو صلى مرة ثانية لم يصادف وجوبا فلا تسمى ماذا؟ صلاة واجبة، فلا تسمى صلاة واجبة. كذلك لو أطعم 10 مساكين ثم بعد ذلك كسى، نقول الثاني يعتبر نفلا وليس بواجب. لماذا؟ لأنه لم يصادف واجبا، الواجب انتهى، هو مخير بين 3 أمور وفعل الأول. إذن إن كفر بها مرتبة فالواجب الأول، ومعا أي في وقت واحد دفعة واحدة. قال في شرح التحرير وصورها أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، بأن يكون قد بقي عليه من الصوم يوم ووكل في الإطعام والعتق، ثم قال قلت. وأولى منها في كفارة اليمين بأن يوكل شخصا يطعم وشخصا يكسو ويعتق هو في آن واحد، يعني يجعل هذا قل ماذا أطعم الساعة السادسة تماما وهذا أنت أكسو الساعة السادسة تماما وهو يعتق الساعة السادسة تماما، إذن حصل التكفير بالثلاث في وقت واحد، في وقت واحد حينئذ أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط. وما هو أعلاها هنا؟ تحرير الرقبة، تحرير الرقبة. إذا فعلت وكفر بالجميع في وقت واحد حينئذ أثيب على أعلاها، أثيب ثواب واجب واحد فقط لأنه هو الذي تعلق به، على أعلاها فقط لأنه لا ينقصه من ضم إليه. وترجيح الأعلى لماذا؟ قال لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب. إذن هذا من باب إحسان الظن فقط، يعني بالله عز وجل، وإلا يحتاج إلى دليل أنه يتعين ثواب يكون على الأعلى، يحتاج إلى دليل. من كان يقال بأنه أرزع وأما الثواب فالله أعلم به، والله أعلم به، لكن من باب إحسان الظن بالبارئ جل وعلا وكرمه وجوده أنه يثيب على الأعلى، لكن لا نلزم بهذا، لا نلزم بهذا لعدم الدليل. إذن لو كفر بالجميع في وقت واحد أرزع وبرئت الذمة، لكن الثواب يتعلق بماذا؟ نقول الله أعلم بهم. كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول، يعني لو ترك الجميع حينئذ يعاقب بماذا؟ يعاقب بقدر أدنى هذه الثلاث، إما الإطعام أو الكسوة، أما تحرير الرقبة فهو أعلاها. كما أنه لا يأثم لو تركها كلها على الكل إجماعا، لأن الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم عليه إذا تركه، هذا يبين لك ماذا؟ أن متعلق الوجوب هو القدر المشترك وهو شيء واحد ولا تعدد فيه. لو ترك الجميع هل يأثم على ترك ثلاث أو على ترك قدر مشترك الثاني وهو متعلق الوجوب؟ لأن قلنا الواجب الذي تعلق به الوجوب هو الثلاث، حينئذ أثم بماذا؟ بترك الثلاث، وليس الأمر كذلك إجماعا. كما أنه لا يأثم لو تركها كلها على الكل إجماعا، لأن الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم عليه إذا تركه، سوى بقدر عقاب أدناها، أي يأثم بقدره لا نفس عقاب أدناها في قول القاضي أبي يعلى وقاضي أبي الطيب. وقال بعضهم يعاقب على نفس الأدنى، نفس الأدنى يعني ترك الإطعام له عقاب خاص به، هل هو الذي يعاقب عليه مثل هذا العقاب أو هو العقاب بعينه؟ نقول الأصل فيه أنه العقاب بعينه، هذا الأصل فيه. لماذا؟ لأنه وجب قدر مشترك ثم خصه بثلاثة أمور، فأدناها الإطعام مثلا، حينئذ لو ترك الكفارة ولم يطعم ولم يكسي ولم يحرم يعاقب على أي شيء؟ على أدناها، بقدره أو بعقاب الترك نفسه، لا شك أنه هو الأصل فيه في نفسه هو. ولذلك قال هنا يعني لم يجري على الصواب أنه لا يأثم لو تركها سوى بقدر يعني عقاب أدناها، لا نفس عقاب أدناها، يعني كأنه يقول عندنا أمران، عقاب الأدنى وهو معين، ثم شيء آخر هو ليس عقاب الأدنى لكنه مثله مساوي له الثاني، هذا نحتاج إلى دليل في إثباته. لماذا؟ لأن تعلق الوجوب عرفنا أنه قدر مشترك ثم عينه في ثلاثة أشياء، فالأصل أنه إذا ترك الجميع أن يعاقب بماذا؟ بترك الأدنى بنفسه هو، وإن كان لم يكن ماذا؟ لم يكن معينا في نفسه، وأما كونه يعاقب على مقداره هذا يحتاج إلى نص. قال هنا وقال بعضهم يعاقب على نفس الأدنى، يعاقب على نفس الأدنى لأن الوجوب يسقط به. وقال أبو الخطاب وابن عقيل يثاب على واحد ويأثم به، وقيل يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه، ومن ذكره المصنفون في هذا القدر فيه نظر، لأنه إذا فعل الجميع قال ماذا؟ يثاب على أعلاها، وإذا ترك الجميع الأصل على هذا القياس أنه ماذا؟ يعاقب على أدناها، هو يقول لا يعاقب على أدناها. لماذا؟ لأنه لم يتعين أنه واجب، وإنما يعاقب على مثل أدنى أو مثل عقاب الأدنى، هذا فيه تصريف في العبارة، تنبيه. العبادة الطاعة، عبادة هي الطاعة. قال الشيخ تقي الدين في آخر المسودة: كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية عند الجمهور، وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية، يعني كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة وإن لم يشترط فيه النية. وعلى مذهب الحنفية أنه لا تكون عبادة إلا بشرط النية، أيهما أعم؟ الأول أعم، لأنه لا يشترط فيه النية. فدخل في كلام أصحابنا ومن وافقهم الأفعال والتروك كترك المعاصي والنجاسة والزنا والربا وكل محرم، والأفعال كالوضوء والغسل والزكاة مع النية وقضاء الدين ورد الموصوب والعوالي والودائع والنفقة الواجبة ولو بلا نية، ولو بلا نية فتسمى عبادة، يعني النفقة على الزوجة ولو بدون نية تسمى ماذا؟ تسمى عبادة. رد الودائع والدين ولو بدون نية يسمى ماذا؟ يسمى عبادة. ترك النجاسات والبعد عنها يسمى عبادة ولو بدون نية، هذا على التعميم. ولما اشترط الحنفية النية لم يدخل في حدهم التروك كلها أو كلها، وليس الوضوء عندهم بعبادة لصحته عندهم بلا نية، صار الوضوء ليس عبادة لأنه يجوز أو يصح بدون نية. إذن ثم خلاف في مفهوم العبادة والطاعة. قال: والطاعة موافقة الأمر، يعني لا الإرادة، خلافا للمعتزلة. الأمر المراد به ماذا؟ فعل المأمور به على وفاق الأمر به، يعني ما أمر الله تعالى به على مذهب أهل السنة. والمعصية مخالفته، أي مخالفة الأمر لا مخالفة الإرادة كما قاله المعتزلة، وإنما مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به، ما أمر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم فامتثله المكلف حينئذ سمي ماذا؟ سمي طاعة. وإن خالف ولم يمتثل سمي معصية. وذكر المسألة هنا ردا على المعتزلة القائلين بأن الطاعة هي موافقة الإرادة، والإرادة عندهم مستوية، يعني ليس بينها فرق، لا إرادة كونية ولا دينية. وكذلك المعصية عندهم مخالفة الإرادة مطلقا. قال: وكل قربة طاعة ولا عكس. إذن فرق عند المصنف بين ماذا؟ بين العبادة هي الطاعة، العبادة هي الطاعة ولا يشترط فيها النية، ثم ما اشترط فيه النية يسمى قربة، يسمى قربة. فكل قربة طاعة ولا عكس. لماذا؟ لاشتراط النية في القربة دون الطاعة. قال: وكل قربة، وهي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو نهي، طاعة، فهي أخص. ولا عكس، أي وليس كل طاعة قربة، لاشتراط القصد في القربة دون الطاعة، فالطاعة عام من القربة، فتكون القربة أخص من الطاعة، والله أعلم. هذه المسألة ختم بها ما يتعلق به الواجب، وهو الحكم الشرعي الأول. ولما فرغ من بيان أحكام الواجب ومسائله وما يتعلق به شرع في بيان ضده وهو الحرام، لأنه كما تقدم أن الخطاب إن ورد بطلب فعل طلبا جازما فهو الواجب، وإن ورد بطلب ترك طلبا جازما فهو الحرام، وإن ورد بطلب ترك طلبا جازما فهو الحرام. وعليه فالحرام ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما، ما اقتضى يعني ما طلب خرج ماذا؟ المباح، إذ ليس فيه اقتضاء لا ترك ولا فعل. قال: ما اقتضى الشرع تركه خرج به ما اقتضى الشرع فعله أو الواجب المندوب، اقتضاء جازما خرج به المكروه، لأنه طلب الشرع تركه اقتضاء غير جازم، وهذا باعتبار محل الحكم متعلقه. وأما الحكم نفسه فهو التحريم. قال المصنف: فاصل، الحرام ضد الواجب، حرام ضد الواجب، يعني ضدان، هذا باعتبار التقسيم السابق لا باعتبار الشرع، إنما هو مجرد اصطلاح عند الأصوليين، وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام في الشرع ضد الحلال، إذ يقال هذا حلال وهذا حرام، كما في قوله تعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فتقابلا هذا في الشرع. وأما عند الأصوليين لأن العبرة بالتقسيم السابق حينئذ تقابل الحرام والواجب، والحرام لغة المنع. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبله، أي منعناه منهن. وأما في الاصطلاح الأصولي فهو ما ذم فاعله، ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. ما ذم عرفنا المراد بأن الذم يكون من جهة الشارع، فخرج بالذم المكروه فلا ذم فيه، وخرج بالذم المندوب فلا ذم فيه، وخرج بالذم المباح. ثلاثة أحكام خرجت بقوله ما ذم. وقوله ما هنا يصدق على قول أو فعل، على قول أو فعل، يعني فعل مكلف، فعل مكلف تعلق به الحكم الشرعي، إذ لا ذم في هذه المذكورات الثلاث. ما ذم فاعله خرج، خرج الواجب، لأن الواجب ما ذم تاركه لا فاعله، كذلك إذن ما ذم فاعله، فاعله خرج به الواجب، فإنه يذم تاركه. والمراد ما من شأنه أن يذم على فعله، ما من شأنه أن يذم على فعله. ودخل بقوله ولو قولا الغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به كالسب واللعن ونحوه، ودخل بقوله ولو عمل قلب النفاق والحقد ونحوهما، إذن فيه تعميم، وإلا دخل في قوله ما. قلنا ما هنا تصدق على فعل مكلف، على فعل مكلف، حينئذ فعل مكلف مر معنى أنه بالعرف يصدق على الاعتقاد وعلى الأقوال وعلى الجوارح. إذن لماذا قال المصنف ولو قولا ولو عمل قلب، وهي داخل بقوله ما؟ قال في التحرير، في شرح التحرير، أنه ذكره من باب التأكيد فحسب، وإلا لو قال ما ذم فاعله شرعا لكفى، ودخل في قوله ما، ما كان قولا وعمل قلب، وإنما نص على هذين النوعين من باب التأكيد فحسب. ولفظة شرعا متعلقة بذم، وفيه إشارة لأن الذم لا يكون إلا من الشرع، يعني العقل لا يحكم به بالذم كما مر معنا. وكثير من الأصوليين لم يذكروا ولو قولا وعمل قلب اكتفاء بقوله فاعله أو ما ذم، لأن المراد بالفعل ما يصدر عن المكلف فيعم الأقوال والأفعال وعمل القلب، وإنما نص عليه للإيضاح. قال في شرح التحرير: ويرد على الحد فعل المباح، لأنه يلزم منه ترك واجب، يعني لو تلبس بالمباح، لو تلبس بالمباح وأدى ذلك إلى ترك الواجب صار مذموما أو لا؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، فلو تلبس بمباح أدى إلى ترك واجب صار المباح ماذا؟ مذموما أو لا؟ صار المباح مذموما ولا شك، لأنه صار حراما. كل مباح يتلبس به فيترتب عليه ترك واجب حينئذ صار مذموما. قال: يرد على الحد، يرد على الحد المباح، يرد على الحد فعل المباح، لأنه يلزم منه ترك واجب، إذا تلبس به وتعين وترك الواجب لزم من ذلك، وإلا ليس كل تلبس بمباح يترتب عليه ترك الواجب. وأنه يذم فاعله لكن لا من جهة فعله، يعني لا لذاته، وإنما لكونه وسيلة إلى ترك الواجب. والحد إنما يتعلق بماذا؟ بالأصل، وهو المباح من حيث هو، حينئذ لا اعتراض، بل لما لزمه من ترك الواجب، ولو زيد في الحد بوجه ما أو من حيث فعله سلم من الإرادة. على كل، المراد هنا المحرم أصالة، المراد المحرم أصالة، حينئذ يكون منهيا عنه من جهة الشرع. وأما المباحات لو كانت وسيلة إلى المحرمات أو وسيلة إلى ترك الواجبات فهي مذمومة، لكن لا لذاتها وإنما لأمر عارض لها. قال: ويسمى حرام محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريدا وعقوبة، كلها أسماء لمسمى واحد، وتسميته محظورا من الحظر وهو المنع، فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به، وتسميته معصية للنهي عنه، والمعصية مرت معنا أنها مخالفة الأمر، وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه، وباقي ذلك لترتبها على فعله. ثم قال محمد تعالى: ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، كما جاز الأمر في الواجب بواحد لا بعينه. إذن عندنا واجب مخير وعندنا محرم مخير كذلك. ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، قال كملكه أختين ووطئهما، يعني نكاح الأختين هنا منهي عن واحدة، إن وطئ الأولى حرمت الثانية، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. حينئذ يكون المنهي ما هو؟ الاثنتان أم واحد منها؟ واحدة منها. ولذلك قال: ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، فإنه يكون ممنوعا من إحداهما لا بعينه حتى تخرج الأخرى عن ملكه. وقيل الحق أن المحرم الجمع بينهما لا إحداهما ولا كل واحدة منهما. وأثبت السبكي الحرام المخير ومثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه فإنه يجوز له وطء إحداهما، ويكون الوطء تعيينا للعتق في الأخرى، وكذا إذا طلق إحدى امرأتيه، وقلنا إن الوطء تعيين. قال: ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا بعينها. إذن حاصل أنه يجوز أن ينهى عن واحد لا بعينه كما هو الشأن في الواجب المخير، وكما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فأسلمنا معه، عنده عشرة، حينئذ أسلم، حرم عليه ستة كذلك، وجاز له أن يبقي أربعة. هل للمحرم هنا معين؟ الجواب لا، له أن يختار الأولى دون الثانية لا إلى آخره. أو كنا كتابيات فإنه يكون ممنوعا من الزائد على الأربع لا بعينه. إذا علم ذلك فقد قال أهل السنة: يجوز تحريم واحد لا بعينه، ويكون النهي عن واحد على التخيير، وله فعل أحدهما على التخيير. قال ابن برهان: وهو قول الفقهاء والمتكلمين، لأن هذه المسألة كمسألة الواجب المخير، إلا أن التخيير هنا في الترك وهناك في الفعل. فكما أن المكلف مخير بين أن يأتي بالجميع وأن يأتي بالبعض ويترك البعض الباقي في الواجب المخير، له أن يترك الجميع هنا وأن يترك البعض دون البعض هنا عند أصحابنا والأكثر. وكما لا يجوز له الإخلال بجميعها بل عليه فعل شيء منها في الواجب المخير، لا يجوز له الإخلال بالترك جميعا هنا، بل يجب عليه ترك شيء منها، ولأنه اليقين والأصل. فأهل السنة، والمراد بأهل السنة هنا ما يشمل الأشاعرة عندهم، جوزوا النهي، وكان نحن لا نرى هذا الاصطلاح، فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه، وجوزوا فعل أحدهم على التخيير، وما دام لا يعين لا يجوز له الإقدام على شيء منها حتى يعين. قال: ولو اشتبه محرم بمباح كميتة بمذكات، ميتة حرام والمذكاة مباحة، اشتبه لا يدري هل هذه المذكاة وهذه الميتة أو بالعكس، ماذا؟ وجب الكف. ولا يحرم المباح، لماذا؟ لأنه في الأصل مباح، حينئذ وجب الكف يعني الإقدام حتى يتبين له ماذا؟ المذكات من الميتة. وهذا عند الإمام أحمد وأصحابهم، لأن المباح لم يحرم، هو باق على أصله، أبيح بأصل الشرع ولا يحرم إلا بالشرع، ولما اشتبه حينئذ وجب الكف، والكف غير تحريم المباح. الكف فعل الفاعل بأن يكف، يعني لا يقدم على الأكل من الاثنتين، حينئذ نقول هذا كف فيجب عليه الكف. ولكن هل تحرم المذكات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المباح إنما ثبت بأصل الشرع، يعني بدليل شرعي، حينئذ لم يحرم إلا بدليل شرعي ولا دليل. والاشتباه منع الكف فقط ولم يقلب حكم المذكات من الإباحة إلى التحريم. وأكثر ما فيه أنه اشتبه فمنعنا لأجل الاشتباه، لا أنه محرم يعني في ذاته. فإذا تبين ينبني على ذلك أنه لو زال الاشتباه حينئذ المذكات ما حكمها؟ على أصلها الإباحة. لو زال الاشتباه حينئذ نقول الإباحة هي باقية عليها قبل الاشتباه وبعد الاشتباه، وإنما الذي حرم هو الكف، لا أنه محرم، فمنعنا لأجل الاشتباه لا أنه محرم، فإذا تبين المحرم زال ذلك، فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم، فالكف شيء وشمول التحريم للميتة والمذكاة هذا شيء آخر. ولهذا لو أكل الاثنتين، لو خالف وأكل الاثنتين قال لا أكف عن الاثنتين ولكن أكل الاثنتين، حرم على ماذا؟ أثم على أي شيء؟ أثم على أكل الميتة فحسب، وأما المباح المذكاة فلا يأثم عليها البتة. ولذلك قال ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة إن عوقب. وقال الموفق والطوفي تبع للغزال حرمتا، إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه، وهذا ليس بالصحيح، بل الصواب أنه يجب الكف فقط. ثم قال الطوفي ولعل القائل بعدم التحريم يعني أن تحريم أحدهما عرضي وتحريم الآخر عاصري، فالخلاف إذن لفظي، قال وهو كذلك، وإنما الخلاف فيه والتسمية. ثم قالوا في الشخص الواحد ثواب وعقاب، والفعل الواحد بالنوع وبالشخص، ويأتي تفصيله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.